بتاع ايه يعني؟ بتاع ايه يعني؟ ايه انت تكلميني وحش وانا اكلمك حلو؟ يعني ايه مش فاهمه؟ لازم السن بالسن ولا عينه بالعين والبدي اظلم؟ طب يعني ايه انك تكلميني وحش قوي وتكرهيني او تعامليني وتزليني مثلا وانا عاملك كويس؟ يسلم ياه. شوفي بقى يسلم. شوفي حكمة جدتك. يعني ايه يعني؟ قدرة. قدرة الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كمان. يعني انت تأذيني وعاملك كويس واقول الله يسامحها؟ طبعا انا مش فاهمها ولا يمكن افهمها. لا لا لا، انت ضربتيني هضربك، انت مش عارفة عملتي فيا ايه انا هعمل، انت عملتي فيا. لا لا لا لا لا لا. خلاص بقى خناقة، الكرسي في الكلوب والفرح بقى ضلمة. وده على فكرة ده شغل الغابة، ده شغل الحيوانات اللي تهبش نهبشك. أيوة. طبعا. انما البني ادمين بقى يعملوا ايه؟ انك تعامليني وحش اتجاوز واتعفف وعاملك كويس، لان انا اصيلة، انا عاملك باصلي. أنا اعاملك باصلي، انا عندي عقل، انا اقدر اتحكم. انت ما تحكمتيش في مشاعرك وعقلك صغير فعملتيني وحش، انا اقدر اتحكم في مشاعري واتحكم في عقلي وعاملك كويس. انا خدت ايه درجة زيادة. لو عملتيني وحش قوي وانا برضو عملتك كويس وعفيت عنك، ابقى ده سمو ورفعة، يبقى دي درجة عليا. ده اللي يدهلي ربنا بقى، لان هو اللي عالم. انت بعد احنا ما نسجل انت هتروحي وانا هروح، والناس تلاقيهم يا سمعنا يا مش سمعنا، اللي سمعنا هيقعد طبعا ويسمع، وممكن ياخذ بكلامنا وممكن لا ياخذ، ممكن نعجبه ممكن ما نعجبوش، ممكن يصدقنا وممكن كل المسائل دي ورده. انما علينا ان احنا نقول، وعلى الاخر يعني لو هو محظوظ هيفهم ويستوعب ويعمل بيه، لان فعلا الطبيعي ان البني ادمين يتعاملوا كويس. الغير طبيعي او الملائكي او الادمي او المتحضر انه يحول القبح الى جمال. فاللي بيعملني وحش ده قبيح فبحوله الى جمال. مره مع التانيه لازم الناس تتعامل كويس، او على الاقل اللي قدامي ده لو بني ادم هيقول ده انا مره غلطت وهي عملت كذا، التانيه انا غلطت وهي عملت كذا، فيختشي على تمو يعملني كويس. فهنا يبقى انا فعلا كسبت نفسي وكسبت مواطن يعملني كويس بدل ما يعملني وحش، وكسبت صديق وينط ليه لا. ده يرجع برضو لنينا، كل ده لنينا ام وماما. وامي طبعا كده، ماما ما هي يعني اكفي القدر على فمها، تطلع امي زي نينتها زي مامتها وانا زي مامتي. بس الحمد لله ان اللي انا اتمناه يعني المفروض ان انا كأم أكون رضعت الكثير عن أمي من خصال جميلة وحميدة وسبت حاجات وحشة ضروري. المفروض أن بنتي حنان أنا أرضعها اللي اتعلمته، بس أنا أتمنى أن حنان تبقى سبقاني أكتر عشان أحس أن أنا بلدي اتطورت أكتر وأحس أن أنا عملت إضافة. ولذلك الأم تحس أن تحب أن بنتها تبقى أحسن منها. أحسن منها يعني إيه؟ مش أحسن منها أنها أجمل، ولا أحسن أنها بتلبس أحسن، لا، أحسن في السلوك وفي العطاء وفي الاستمرارية وفي أنها إزاي تربي نشأة أحلى. يبقى هنا التطور ده اللي أنا فهمه. يبقى لو قلنا شخصية سهير المرشدي اللي طلعت بيها وسابت طنطا وخلصت من طنطا بشخصية فيها مجموعة معطيات، استمرتي بهذه الشخصية ولا جيتي في وقت معين في حياتك وابتديتي تبلوريها وتحطيها؟ تصدقيني لو قلتلك على حاجة غريبة جدا، أنا نينا اللي أنا بتكلم عنها اللي هي أم ماما اللي أنا فعلا ربيبتها يعني، وربيبتها على فكرة مش دايما، أنا كنت بروح ربيبتها وأنا طفلة لغاية يمكن يعني ما انا مش فاكرة، انما اللي فاكرة كويس ان انا كنت بروح كل صيف، كل اجازة مدارس الثلاث اربعة اشهر الاجازة كان دايما ابقى في الريف، يا في طنطا يا في بلد ابويا، بلد على رياح صغير كده للنيل اسمها بنا، والورد عشش على خد الجميل وبنا، كانوا الرجاله عكس الستات في الشارع كده. اه والله فاكراها وانا عيله بقى دي، بس كنت كبرت 11 سنه 10 سنين وجميله بقى وطويله وعريضه والعرسان تجي لي ابن الجيران والحاجات دي. بس طبعا يعني كان الواحد يسمع الكلام ده وخلاص لانه صغيره، الناس شايفاني كبيره بس انا لسه يا بيبي يعني، وبتعلم في الاعدادي او في ثانوي او الى اخره. فتصدقيني لو قلتلك ان انا دلوقتي وانا بكلمك سهير اللي سافرت وفنانه وقرت وعرفت و انا بحاول اكون شخصيه نينا مش ماما كمان، يعني نازله للجذور، عايزه اكون هذه السيده الاميه اللي لا تعرف القراءه والكتابه ولكن كانت زعيمه في شارع العنانية، وإن هي الست اللي بتقول الحكمة، وهي الست اللي بتصالح الجارة على الجارة، وهي الست اللي تيجي واحدة هما بيعملوا القهوة والكنكة وتقعد تعمل الهيني حتى تعبيرها إنها بتعمل الكنكة القهوة بتسويها على الهيني، وزي واحدة عايزة بوش فالوش يبقى مستوي أو عايزها مغلية، إيه الصبر ده وهم قاعدين، ودي بتحكي لها الحدوتة بتاعتها والمشكلة بتاعتها، ونينة دي بتحلها لها، فازاي حكيمة وازاي صبرة. وفهمت معنى القاذمين الغيظ والعافين عن الناس. من أهم أنواع الصداقات الصداقة مع النفس. احيانا الانسان بيبقى صديق نفسه ويصالح نفسه بكل شيء. هل سهير المرشدي صديقه لنفسها وتواجه اخطائها بشجاعه وتحاول انها تعالجها؟ ومش اخطاء يعني، مثلا نقول العند، الكبرياء، العصبيه، حاجات كتير. أيوة. احيانا بيكون كان على فكره عندي كل ده. الحاجات اللي انت قلتيها الوحشه دي كانت عندي كلها سبحان الله، ولا حول ولا قوة. عنيدة طبعا جدا، متمسكة برأيه، لا مش عصبية، إنما حمائية، أتحمق بسرعة، مش عصبية. يعني إيه؟ أبقى انعكاس القعدة، القعدة مريحة ولذيذة أبقى فعلا انعكاس ليها، أنا مرايتها بالظبط. القعدة الصوت العالي يزعجني جدا فأعلي صوتي تبقى خناقة. معقولة يعني؟ ايوه، ما يعني ايه صوته عالي؟ يعني ايه يعني بيتخانق في حد؟ الا لو بيلعب اوبرا فبيقولي صوتي العالي يعني. يعني انت كنت تحبي تعلي صوتك في القعده؟ لا مش احب اعلي صوتي في يعني. انا لما احس ان في صوت عالي احس ان دي خناقه، يعني الناس بتتكلم بصوت عالي يبقوا بيتخانقوا. ما هما ليه علوا صوته؟ ليه؟ ما احنا بنتكلم اهو، احنا مش معليين صوت الا لو بنضحك، فالضحكه بصوت عالي دي لذيذه، مرح، سعاده، لكن مش الجلسه ومش القعده الحلوه ده. مش التون ما يبقاش عالي، ناس بتزعق يعني، اعرف ان اللي بيعلي صوته ناس بتزعق. كان ايه تاني؟ ها اقول ايه في كان ايه تاني؟ كان ايه تاني يعني؟ ايه كان ايه تاني غير انك حمائيه وعنيده؟ كل الحاجات اللي انت تفضلت بذكرها، مش عايزه افتكرها. حاجات كتيره خالص، كلها كده، كلها لما تيجي تتامليها تحسي ان مفيش اعمال للعقل، مفيش نضج. ما هو اللي بيتنرفز ده مش ناضج، مش فاهم هو اتنرفز ليه، ما هو مش فاهم هو اتعصب ليه، ما هو مش عارف. انما لما يعرف هيفهم، ولما يفهم هيختار، ولما يختار هيبقى صوته رقيق وهادي كده زي ابنك. يعني نقول ده اللي حصل معاكي، انك ازاي صلحتي نفسك بقى وبدات ازاي؟ هي بدات بحكايه. انا اقول لحضرتك اول حاجه انت قلتي، هو اهم حاجه انك تكلمي نفسك. لو ما لقيتيش صديق تقولي له كل حاجه، خشي أوضة فاضية وكلمي نفسك. لا، هو زمان كانوا يقولوا دي وقفت في المراية كتير، المراية هتلحس عليها. نيفر أبدا، لأنه أنا لما بقف قصاد المراية أنا بتأمل. أصل أنت ممكن تقفي لأنك نرجسية أو لأنك بتشوفي شكل الأشياء. اللي يشوف شكل الأشياء أنا أتمنى أن يشوف جوهرها، أقول له شوف الجوهر، شوف الروح، شوف الإضافة هنا. يبقى انا بشوف بعقلي، اصل في ناس بترى بعينيها وفي ناس بترى بعقلها. اجمل شيء ان يرى العقل، انك انت تخلي عقلك اللي يشوف، اعمال العقل هو إعمال العقل، هو ده الشيء الآدمي اللي احنا بنتميز بيه. البني آدم هو الشيء الوحيد اللي بيميزه عن الحيوان. أصل ده في غريزة وده في غريزة، ده في كذا، ده يلد ويتكاثر وده يلد ويتكاثر. إذن إيه إيه إيه إيه الميزة؟ فبدأت كده. الميزة إن أنا عندي عقل، عندي عقل استعمله بقى. عملت إيه بقى؟ صرحت نفسي، بمعنى واجهت نفسي. وافرح جدا لما حد يمسك لي غلطه، افرح لانه لفت نظري. شاطر مين اللي يقول لي لا ده غلط؟ شاطر مين يعني؟ في الاول انتبه، زي الغراب انتبه، يعمل لي انتباه، واذا عمل لي انتباه اشوف الموقف ايه، صح ولا غلط. لا والله عنده حق، اشكره، اقول له مرسي انك انت لفتت نظري، فعلا ده صح، انت عملت لي اضافه، انا عرفت حاجه، ما انا فهده وابقى ممتنه. ولقاء التالي مع الفنان نجاح الموجي، وهو من مواليد 11 من شهر يونيو عام 1945. حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وبدأ الفنان نجاح الموجي حياته الفنية عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم أحد الأدوار المهمة في مسرحية فندق الأشغال الشاقة عام 1969. وتوالت الأعمال المسرحية بعد ذلك مع الثلاثي حتى مسرحية المتزوجون، وقدم مع السيد راضي العديد من المسرحيات، منها خذ الفلوس واجري، زواج مستر سلامة، دلع الهوانم، العين الحمراء، كما شارك في بطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية من أهمها حكاية السلطان قلاوون، كما شارك في الأعمال الإذاعية من أهمها مسلسل محمد علي مؤسس مصر الحديثة، وقد شغل منصب وكيل وزارة الثقافة بقطاع الطفل. ومن أهم أفلامه السينمائية طقطق وريكا وكاظم بيه، 131 أشغال، العرافة، التحويلة، أمهات في المنفى، أيام الغضب. وقد رحل عن عالمنا في 25 من سبتمبر عام 1998. انت مين ولا مين ولا مين؟ الفنان نجاح الموجي، تسمح لنا نتعرف على شخصيتك الحقيقية من خلال الأدوار اللي قدمتها في المسرح أو السينما أو التلفزيون؟ موافق، واضح انك هتعملي تحليل نفسي من مجموعة الشخصيات دي ان شاء الله. نبدأ بأول شخصية، وهي شخصية ربيع، بهنة ربيع، في مسلسل بوابة الحلواني. ربيع الإنسان البسيط جدا اللي ابتدى من أول السلم وكافح، ويعني قاعد يشتغل لغاية لما وصل إلى وضع مالي وأيضا اجتماعي جيد. إنسان محب جدا ووافي لحبه، منسيش الحبيبة بالرغم من الفارق الاجتماعي اللي بينه وبين الحبيبة، فضل محافظ على حبه ليها، وبإصراره وصل لأنه يتجوز هذه الإنسانة. نجاح الموجي الإنسان، ناخد جزئية الحب، ممكن تفضل تحب واحدة حتى لو ما فيش أمل إنك أنت توصل لها وبإصرارك توصل لحبها ولأنك تتجوزها؟ ده عندك أنت كإنسان. أنا شخصيا الحقيقة صعب يعني إن أنا إيه أصبر الصبر ده كله، يعني على أساس إن إحنا هنرتكن إلى المثل اللي بيقول عندنا في الفلاحين، هو اللي خلقها ما خلقش غيرها، واخد بالك؟ إنما إيه القيمة المقصود من إنها توصل للآخرين، إن اللي يحب أي شيء، أي واحدة، أي حتى عمله، وأصر على وكان مخلص في هذا الحب، فالنتيجة إن هو حينال ما يربو أو ما يأمل فيه. يعني أنت إنسان مخلص في الحب؟ أعتقد بدليل إن أنا مراتي كانت زميلتي في الكلية وحبنا بعض، وحصل إشكالات بين الأسر متقاربة يعني، ان ابوها راجل من محافظة المنوفية فلاحين هم كمان واحنا من الاهلية، فما كانش يعني متصور ابدا او يجي على باله ان وافق ان بنته تتجوز واحد ممثل بيتكلم في التمثيل. انا لسه ما كنتش ممثل ولا بيتكلم حاجة بيتكلم بس يعني بيتكلم في التمثيل او دماغه مش في البكالوريوس اللي خده، لا ده بغاوي تمثيل، فده شيء صعب جدا يعني. انما لإصرار الطرفين انا وهي يعني ووصلنا وتجوزنا وقعدين عايشين مع بعض، يعني متجوزة من سنة 70 يعني بقى لي دلوقتي 26 سنة. لو قتلت واحد كان زمري خرجت من السجن. طب هنا ليه ما طبقتش الكلمة اللي قلتها في الاول، اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ لا المسافة كانت قريبة يعني المسافة اجتماعيا قريبة وعلى المستوى الثقافي متوحدة مش قريبة، في خلاف بين الحالتين يعني. نيجي لجزئية تانية في شخصية ربيع بهنس ربيع، وهي الإنسان اللي وصل من الصفر، يعني ما كانش حاجة خالص، كان شغال في البيت لغاية لما وصل إن هو يبقى تقريبا رجل أعمال وموظف في الدولة وليه قيمته يعني. نجاح الموجي عنده جزئية الإصرار القوي جدا في شخصيته. عندي بدليل إن أنا لما حبيت التمثيل قابلت ان انا اشتغل في فرقة الثلاثي مساعد خشبة مسرح رابع ويقولوا عليها كول بوي، يعني بالعربي خدام يعني، بس هم بيعملوا لها كده اسم فرنجي اسم فرنجي علشان لمراعاة المشاعر. ووظيفتي ان انا اروح اجيب الممثل من قطه وادخله المسرح لما يجي عليه الدور. وسمير غانم طبعا من هؤلاء الممثلين اللي انا عملت معهم كده، بيقعد يتكلم في الأوضة في التليفون أو يكلم واحد منتج أو يعني آخر حاجة تيجي على باله إن دوره قرب على خشبة المسرح، فبشده تقريبا من الأوضة وزقه على خشبة المسرح فيلم عاد المظبوط. وما كنتش بحس بحرج مع إني حاصل على بكالوريوس ومتزوج وصاحب وظيفة قوية جدا في القطاع الاقتصادي، مراقب العلاقات العامة في القطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتلفزيون، إنما ليس هناك أي حرج وأنا بعمل الحكاية دي من كتر ما أنا بحب التمثيل، إلى جانب إن أنا مش خريج مع التمثيل، إلى جانب إن جات فترة قالوا لابد إن اللي يمارس العمل دوت يبقى عضو نقابة عامل، فحتى لو كان معاه مؤهل عالي زي حالتي لازم يكون وظيفته بيمارس فيها التمثيل بالنهار، وبالتالي بقى لازم أسيب القطاع الاقتصادي وأروح هيئة المسرح وأروح وزارة الثقافة وأعمل نقل الدرجة وإجراءات خدت مثلا احنا بنقولها باختصار دلوقتي إنما هي ايه على الواقع العملي خدت أكتر من 6 أو 7 سنين لحد ما انتهت يعني وخدت عضوية النقابة. لو ما فيش الإصرار ده كان زماني بقيت موظف بس وما بقيتش ممثل ولا حاجة. الإصرار ده في كل حاجة في حياتك ولا في الحاجات اللي بتحبها بس؟ والحاجات اللي بحبها بيبقى الإصرار أكثر قوة يعني، إنما لو حاجة ما بحبهاش ما بأصرش قوي يعني. يعني شاري دماغك بالنسبة له صحيح، يعني ما تدقش في أي حاجة ولو جات لغاية عندي يبقى خير، ما جاتش ما أسألش فيها براحتها ما دام ما بحبهاش خلاص. اوعتي بيها بس بقول يعني نشوف لنا كده حاجة محندقة، ده احنا يا دوبك اتنين. مش واخده بالك انت، بص لقدام للمستقبل، احنا كمان 5 6 سنين هنبقى 15. يا اخواتي والله ما انا مصدقه يا ولاد، ربنا يبارك يا ربيع. ايه دي ده الظاهر الدنيا اتغيرت واني في الفرمه. طيب بعدين هبقى اقولك ايه. قلت ايه يا حفصه؟ انا هشتريها بس نستني شرطي. والله يا سي ربيع ماني عارفه اقول ايه. لا لازم تستقري على الراي وتقولي الراجل مستنيني في الدايره وكيل الباشا، لو انت قلت اي هروح له ان شاء الله بعد صلاه الظهر ونعمل المبايعه. قلت ايه؟ انت ايه رايك يا سلامه يا ابن عم؟ والله يا حفصه اني من الذين يحبون الحياه الرغده واحب البلاد، ولذلك بنيت سرايتي في الازبكيه. انا شايف ان السرايا دي كبيره صحيح لكن جميله. خلاص بقى مدام كده يبقى على خيرة الله. ألف مبروك. خلاص السرايا دي هتبقى بتاعتني قبل صلاة العصر إن شاء الله، وإذا كان فيها أي حاجة مش عاجباك نغيرها حالا. أنا اشتريتها من عاشور باشا لأن سمعت إن الناس دول ذوقهم حلو. فعلا يا ربيع السرايا ذوقها حلو. إيه نتكلم بقى في الموضوع التاني. موضوع تاني إيه يا ربيع؟ موضوع جوازي من حفصة. المفروض يا سلامة إن إحنا كنا نتجوز من أيام الوالي سعيد باشا، اتأجلت الجوازة لأفندنا إسماعيل باشا. زي أصيلة. هو مش كان سعبده جه بس الإيدين واعتذر عن اللي عمله؟ أهو رجع وراح ولا حد عارف له طريق. هو ده الموضوع. أنت عارف يا سلامة أنني من 15 سنة ونيف. أيوه ونيف دي. من 15 سنة ونيف وأنا كان المفروض أتجوز حفص. وعبده راح بقاله 15 سنة ونيف المفروض يتجوز أصيلة. وما حصلش حاجة في الموضوع ده. هو ده السؤال. ردوا علي. روح دي. الفنان نجاح الموجي فيلم آخر من الأفلام اللي حضرتك قدمتها فيلم أيام الغضب، وكنت بتقوم فيه بدور إبراهيم. إبراهيم اللي اتهموه ظلم كان مظلوم ولكنه اتهم، وعلشان يرحم نفسه من السجن ادعى الجنون ودخل مستشفى المجانين، وفوجئ أنه هو دخل نفسه بإيده في سجن أكبر من السجن اللي كان المفروض يخش فيه وياخد فيه يعني التهمة الأيام بتاعته اللي محكوم بيه عليها ويطلع منه، لكن اخترت أنك تعمل مجنون علشان تهرب من الاتهام. نجاح الموجي ممكن يدعي أي شيء عشان يهرب من عقوبة شيء؟ لا هي الحكاية دي مش فيها خالص. هو اللي شدني ان الدور جوه سراية المجانين، وانا هعرف اتعامل مع سراية المجانين دي كويس من خلال دراستي في الخدمة الاجتماعية، لان بقينا نروح المستشفى الخنكة والعباسية نعمل تدريب عملي واحنا طلبة في معهد الخدمة الاجتماعية. ده اللي شدني للدور. الجزئية التانية اللي عجبتني في الشخصية ان هو الشاب المصري دايما يعمل نفسه حدق اكتر من اللازم، فهلاوي وكده. فيتصور انه جات له الفكرة دي مش هتيجي على بال حد، هيضحك بيها على القاضي وعلى الناس كلها ويخلص من التهمة الشنيعة ان هو هيبقى حرامي لانه سرق خزنة وهو ما سرقهاش. فهو تخيل كده يعني وصدق نفسه وابتدى ينفذ بدقة لحد ما دخل مستشفى المجين فعلا، واكتشف ان هو هيتحبس الى ما لا نهايه لحد ما اتجنن فعلا في الاخر. لكن انت تواجه ما تهربش. انا ده مشكلتي دي يعني الوسط الفني يقولوا هو نجاح طيب وكل حاجه بس ترماي يعني ايه ترماي؟ انه ماشي على قضيب واحد يعني ما فيش اي مواربه او ماسك العصايه من النص او رياء او كده. صريح جدا لدرجة تخسرك. خسرتني كتير. ولكن انا يعني معجب بالمنطقة ديت لان ايه الناس بقى الفنانين الكويسين اللي بيفهموا اكتشفوا ان من السهل جدا انه يتعامل معي. لو قلت يبقى لو قلت لا يبقى لا عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. يعني ما بقدرش اقول ايه معلش انا اسف مش هقدر اعمل الدور ده اصلا انا مسافر دبي او لا انا مش هعمل الدور ده لانه دور وحش قوي وان الروايه دي روايه هايفه وانه احسن لكم انتم ما تعملوهاش يعني. فايه طب ممكن المنتج ما يجيبكش تاني بعد كده وبيسخر مني وبعدين يطلع رايي صح. احيانا منهم ناس بتقول والله ده كان قال كذا كذا والراجل ده كلامه مظبوط، وناس اخرين كبريائهم بيخليهم يكرهوني وما تعملوش معايا تاني. فانا بالنسبه لي في الحاله دي ببقى كسبان. طب بعيد عن الشغل في العلاقات الشخصيه بينك وبين يعني الزملاء الاصدقاء الجيران الناس عامه اللي تتعامل معاهم برضو بتقول رايك فيهم بصراحه؟ لو طلب يعني لو طلب الراي بقوله،

الصوت غير قابل للكسر. يا سلام. طيب بمناسبة كامل الشناوي، انت بتحرصي يا فايزة على قراية الجرايد؟ الحقيقة طبعا لازم الفنان يقرأ ويطلع، لأن الثقافة يعني بتأدي للفنان نور وبتأدي وضوح في الحياة، لازم يعرف كل حاجة بتجري في بلدنا. طب هل في أبواب معينة بتحرصي على قراءتها؟ الحقيقة بحب أقرأ دايما صفحة حسنين هيكل يوم الجمعة، وطبعا الأخبار الفنية ضروري. يعني. طيب في سؤال أخير بقى، الأمر حيكون طمع شوية، حيقول لك يعني أنت النهاردة قدمت لنا تسجيل نادر، عايزين كمان نسمع أغنية جديدة لسه الجمهور في الأرض ما سمعهاش. قدم له طبعا أغنية اسمها يطير الشوق، بس مش حسمعها له كمغنى، حسمعها له كموسيقى بس. بدأت موهبته للتمثيل في فرق المسرح المدرسي في فترة ما قبل ثورة 1919، وقد بدأ حياته الفنية عام 1923 حيث التحق بفرقة حافظ نجيب، ثم فرقة رمسيس، ثم فرقة فاطمة رشدي، وظل يتنقل من فرقة إلى أخرى حتى شكل فرقة مسرحية مع الفنانة نجمة إبراهيم، جاب بها المحافظات ووصل حتى السودان، واستقر بها لسنوات قبل أن يعود إلى مصر ليواصل مشواره الفني. قدم الفنان حسن البارودي العديد من المسرحيات، يذكر منها الجمهور تلك التي عرضت على شاشات التلفزيون مثل سكة السلامة والسبنسة. أما مشواره السينمائي فقد بدأه في عام 34 بدوره في فيلم ابن الشعب، وفي عام 41 قدم عاصفة على الرصيف، وتوالت بعد ذلك الأدوار التي قدمها الفنان الراحل حسن البارودي في الأربعينيات، مثل أدواره في أفلام علي بابا والأربعين حرامي، بنت الزوات، أولاد الفقراء، العامل، كرسي الاعتراف. وفي الخمسينيات قدم حسن البارودي الأفوكاتو مديحة، بلال مؤذن الرسول، حلاق بغداد، ضرب المهابيل. وقد قدم في الستينيات زقاق المدق، أمير الدهاء، الطريق، الحرام، والزوجة الثانية. ومن أهم الأعمال الإذاعية التي قدمها الفنان الراحل حسن البارودي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وقد رحل عن عالمنا في 17 من سبتمبر عام 1974. الأغاني للأصفهاني. مساء الخير، يرجع مرجوعنا يا سادة السميعة للحن اللي كان هو أصل التفريعة وسبب الكلام عن عمر ابن أبي ربيعة. تشكل جواد الجري لما جهدته، وأوشك لو يستطيع أن يتكلم. يا ترى يا عمر كان إيه السبب، وليه جريت الحصان لحد ما كان حينطق ويشكيلك من التعب؟ حنفضل وراك يا عمر من خبر لخبر لحد ما نعرف حكاية الحصان دي كان امتى وليه وفي أي صف. بديح، بديح، هذا أنت يا عمر؟ كنت لا أعرفك الساعة وقد تلثمت فلم يظهر منك إلا عيناك. أدن مني يرحمك الله. ما وراءك؟